بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، طلاب وطالبات العلم، سلام عليكم من الله ورحمة وبركات. وأسأل الله جل في علاه أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أحبتي الكرام، وصلنا في المحاضرة السابقة إلى كلام الحافظ ابن حجر على مدى إفادة أخبار الآحاد للظن أو للعلم النظري الذي يحتاج إلى استدلال وبحث. والراجح في هذه المسألة أيها الأحباب أن أخبار الآحاد إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفادت العلم، وهي حجة في العقائد وفي الأحكام على حد سواء. ويتابع الحافظ ابن حجر ليبين لنا أن ما احتف منها بالقرائن فهو يفيد العلم على المختار. قال رحمه الله: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. فالحافظ ابن حجر هنا يقرر ما يرجحه ويرد على المخالف في ذلك. فإن أخبار الآحاد كما تقدم معنا تنقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، وآمل أن يكون الإخوة والأخوات قد يعني ذاكروا وعرفوا الفرق بينها، وسنلخص ذلك اليوم إن شاء الله عز وجل بعد الانتهاء من التعليق على النزهة. إذن ما يفيد العلم النظرية يعني المتوقف على النظر والاستدلال، فإذا وجدت هذه القرائن فقد تجاوزت دلالة أخبار الآحاد الظن إلى العلم. والقرائن أيها الأحباب سيوضحها القاضي عياء الحافظ ابن حجر، ولكن المقصود أنها قد تكون بتعدد الطرق فيرتقي الحديث، وقد تكون بإخراج إمام متقن حافظ مشهور بالعلم ومعلومة إمامته في هذا الباب، وقد يكون بإخراجها ممن يشترط الصحة، وقد يكون بحكم عالم من علماء الجرح والتعديل عليها بالصحة ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: والخلاف في التحقيق لفظي، أي عند التحقيق العلمي وعند البحث وعند ضرب الأدلة بعضها ببعض يتبين لنا أن هذا الخلاف هو خلاف في الشكل وفي اللفظ وليس خلافا حقيقيا. قال: لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن منه أرجح مما خلا عنها. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ قال: عندما نحقق النظر في المسألة نجد أن النتيجة واحدة، فكلاهما يقبل هذا الحديث ويحتج به، وكلاهما يعتقد ديانة وعملا أن ما احتف بالقرائن أعلى درجة ممن لم يحتف بها، والاحتفاف بالقرائن يدخل فيه تحقيق شروط الصحة كما ستأتينا. فيعني من جوز أن أخبار الآحاد تفيد العلم قيده بكون ذلك العلم لا يستفاد إلا بعد تجاوز مرحلة النظر والبحث والاستدلال وتبين ما يجعله صحيحا. ثم من أبى ذلك قال إن العلم خاص بالمتواتر، ولكنه يقبل ويوافق الباقين في أن ما احتف بالقرائن هو أرجح مما لم يحتف بها. ثم قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع. الآن يوضح لنا الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر نعم، بعض هذه القرائن أي الأدلة التي تقترن بالحديث الآحادي فيرتفع بسببها. قال منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتفت به قرائن منها. إذن النوع الأول هو ما خرج في الصحيحين فقد تجاوز القنطرة كما قال أهل العلم، وما وقع فيهما من نقاش لبعض الأحاديث فإن النتيجة مع الإمام البخاري ومسلم بعد البحث والنظر الدقيق الشامل لجميع أنواع العلل والمخالفات التي قد تطرأ على الحديث. طيب ما هي القرائن المرتبطة بما في الصحيحين؟ قال أولا جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. الإمام مسلم والإمام البخاري كلاهما بلغ الدرجة العليا في الحفظ وفي الإتقان وفي الورع والديانة، وقد بقي الإمام البخاري حوالي 16 عاما يؤلف كتابه وكان في رحلة، والإمام مسلم أيضا بقي حوالي 15 عاما يؤلف كتابه، وقد نقل بأسانيد متواتر عن الإمام البخاري أنه كان يبذل كل الوسع البشري في تحقيق شروط الجرح والتعديل والعلل ونحوها في الأحاديث، فيستبعد كل ما يمكن أن يكون فيه يعني خلل أو ينزل به عن الدرجة العليا في الصحيح. وثم بعد ذلك عرضه على أئمة عصره أبو زرع الرازي وغيره وفوافقوه عليه إلا أربعة أحاديث ناقشوه فيها وتبين أن الصواب فيها مع الإمام البخاري، وكان لا يضع بعد أن يستكمل الجهد البشري لا يثبت الحديث في كتابه إلا بعد أن يصلي ركعتين مستخيرا الله عز وجل في ذلك، وثم بعد هنا إنما وضعت فيه ما يعني أو تركت من الصحاح لحال الطول. وقال الإمام مسلم ليس كل صحيح عندي وضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه أي ما اتفق علماء عصره عليه. طيب أيضا قال وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني تلقي العلماء للكتابين بالقبول ليس هو تلقي يعني هوى أو شهوة أو انحياز فهذا دين، وإنما التلقي هنا معناه النظر الفاحص الدقيق في أحاديث الكتابين والتأكد من خلوها من أي شائبة من الشوائب، ثم يعني قبول هذه الأحاديث. طبعا إذا نظرنا في التفاصيل أيها الأحباب ينبغي أن نفهم منهجية كل من الشيخين، وهذه المنهجية يأتون في بداية كل باب بالأحاديث الأصول في الباب، الأحاديث الأصول في الباب، ثم بعد ذلك يأتون ببعض الشواهد والمتابعات. فالشاهد قد يكون فيه، ذكرنا المرة الماضية ما معنى الشاهد ومعنى التابع، والشاهد أو التابع قد يكون فيه لفظ إضافي لا يوجد في الأصل فيذكر هذا الشاهد وإن كان أقل بقليل من مرتبة الأصل في الصحة، لأن الصحة مراتب. يعني سيأتينا أن الصحة في الحديث نفسها هي مراتب، هي يعني ثلاث مراتب كبرى بالنظر إلى الرواة، وهي يعني سبع مراتب بالنظر إلى المصنفات. بالنظر إلى الرواة أعلى الدرجات ما قيل فيه يعني أحد الآحاد، إمام الدنيا في الحفظ، أمير المؤمنين في الحديث إلى آخره. ثم الدرجة الثانية هي ما وصف يعني بوصفين من أوصاف التعديل والتوثيق، كان يقال إمام حافظ، ثبت، متقن، وهكذا. ثم المرتبة الثالثة ما أفرد فيه لفظ التوثيق، ما قيل فيه ثقة، إمام، حافظ، متقن، كلمة واحدة. فعندما ننظر هذا يساعدنا أو يذكرنا بأننا عندما ننظر في تراجم الرواة ينبغي أن ننتبه إلى صنيع المحدثين، فهم لا يلعبون، لا يلقون الكلام جزافا. فإذا ذكر ثلاث مرات ثلاثة أوصاف، غير وصفين وغير وصف واحد، فهذه ثلاث مراتب بالنظر إلى الرواة عفوا، وسبع مراتب بالنظر إلى الطرق، بالنظر إلى المصنفات. فيعني ما أخرجه الشيخان، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما حكم عليه إمام من أئمة الجرح والتعديل بالصحة. فهذه سبع مراتب بالنظر إلى المصنفات. ومن هنا يعني نسترجع ما ذكرتموه من السؤال عن الشاذ المرة الماضية، فالشاذ قد يرد لغرض من الأغراض كإضافة لفظ أو كبيان تباين الرواية ونحو ذلك. طيب، قال: إلا أن هذا مختص بما لم ينقده الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. طيب، هذا الاستثناء هنا قال يعني بعض الأحاديث التي نقدها بعض النقاد في الكتابين يعني تبقى دون المرتبة العليا التي هي يعني مرتبة الدرجة العليا في الصحة، فهي تنزل ليس بسبب مشكلة ذاتية فيها، وإنما بسبب هذا التنازع وبسبب هذا التجاذب. يعني التنازع هنا تنازع علمي أو تجاذب علمي بين يعني دلالة هذا على العلم المتيقن أو على العلم النظري أو على الظن، فنظرا يعني تقديرا للخلاف بين أهل العلم فإننا نقول أن ما اختلف فيه ينزل درجة عن الدرجة العليا لكنه يبقى في إطار الصحيح. قال: وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فما عدا ما وقع فيه التنازع هناك إجماع، ويعني عدم وجود الإجماع على بعض الأحاديث في الصحيحين لخلاف بعض أهل العلم فيها لا يعني أنها ليست صحيحة، أقول هذا وأكرره، وإنما يعني أنها نزلت عن الدرجة العليا في الصحة. قال: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه. يعني هناك من حاول أن يخرج المسألة على أن الاتفاق أهل العلم إنما على وجوب العمل لا على يعني الصحة بشرطيهما. قال: منعناه لأنه لا يعمل إلا بما ترجحت صحته أو ترجح قبوله، وهذه قاعدة لا يخالف فيها أحد من أهل العلم. قال: وسند العلم وسند المنع، سنده في هذه الحجة أو تقويته الحجة أنهم يعني أن أهل العلم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان. ف فلم يبقى للصحيحين إذن مزية. ما دام أنت تقول أن كل أو توافقنا في أن العمل يكون بكل صحيح، فما هي مزية ما في الصحيحين إذن مع إجماع أهل العلم على مزيتهما فيما يرجع إلى نفس الصحة؟ يعني أن شرطيهما في الصحة هو أقوى من شرط غيرهما كما سيأتينا في شروط الحديث الصحيح. وبهذا أيضا ندرك أن الصحيح مراتب ودرجات يعرفها أهل العلم، ويرجحون الأعلى على الأدنى عند وجود التعارض. قال: وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظرية الأستاذ أبو إسحاق الإصفرييني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. هنا أورد الحافظ بن حجر أسماء بعض أهل العلم من الأصوليين ومن المحدثين الأصوليين، يعني علماء أصول الفقه. فالأول وهو الأستاذ أبو إسحاق الإصفرييني هو إبراهيم بن محمد الإصفرييني، أصولي يعني عالم من علماء أصول الفقه على مذهب الإمام الشافعي، وهو أحد المجتهدين في الفقه الشافعي في المذهب، لأن الاجتهاد إما أن يكون اجتهادا مطلقا يعني في الفقه الإسلامي عموما غير مرتبط بمذهب، وهناك المجتهدون في المذاهب، فهذا مجتهد في مذهب الإمام الشافعي، وقد توفي رحمه الله عز وجل سنة 418 للهجرة. والثاني هو من أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي، هذا هو الإمام الحافظ محمد بن فتوح الحميدي من علماء الأندلس ومحدثيها. ويعني أنا دائما عندما أذكر عالما من علماء الأندلس أحس بالحسرة على فقد المسلمين لتلك البلاد لكثرة ما قرأت في تراجم علمائها وفي حضارتها. فمن طرائف ذلك أن طلبة العلم في المسجد الواحد في الحلقة الواحدة يصل عددهم إلى 25,000 طالب، 25,000 طالب، يعني لا أدري إذا كانت بعض الجامعات التونسية فيها هذا العدد، 25,000 طالب في حلقة واحدة، والشيخ يحدث وهم يعني يستمعون، وقد ابتكروا طريقة المسمع بحيث أن يعني يكون شخص يتكلم بصوت عالي يردد وراء الشيخ بعد كل 4 أو 5 صفوف، بحيث يعني يقع كأنه مكبر صوت في كل بعد كل مجموعة من الصفوف. وكان هذا في جامع قرطبة، يعني جامع قرطبة كان يحتضن أكثر من 25,000 من المصلين. الحافظ محمد بن فتوح من كبار علماء الحديث، وعنده كتب منها مثلا جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، وعنده أيضا تفسير غريب الصحيحين. والغريب هنا هو غريب الألفاظ، لابد أن نفرق أحبتي بين مثلا مصطلح الغريب في الحديث، وهو الذي وجد في يعني سنده راو واحد في إحدى الطبقات، وبين غريب الألفاظ. مثلا إذا سمعتم عن كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير مثلا، فهذا مقصوده الغريب هو اللفظ الذي يقل تداوله على الألسن ويصعب معرفة معناه بدون شرح. فجمع العلماء ألفاظ كتب الحديث سواء كان الصحيحين أو غيرها، ومن ذلك كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض وغيرها كثير. طيب، أيضا الثالث هو أبو الفضل ابن طاهر، هذا هو الإمام الحافظ محمد ابن طاهر المقدسي أبو الفضل المتوفى سنة 750. و الحميدي توفي أيضا قبل القرن الخامس 488، نسيت أن أقول لكم تاريخ وفاته. طيب المقدسي هذا عنده كتب كثيرة، منها الرد على أبي الحسن الأشعري في العقيدة، ومنها الجمع بين رجال الصحيحين، ومنها شروط الأئمة الستة. من المهم يا أحبابي أن تقرأوا في شروط الأئمة الستة وفي يعني شروط الأئمة الخمسة وكذا، وهذه كتب موجودة للمقدسي حتى تدركوا ما كنت أذكره قبل قليل من ضرورة معرفة أصول الباب وشواهده ومتابعاته عندما تقرؤون في كتب الصحيحين وغيرها. طيب قال إذن هؤلاء صرحوا بإفادة ما خرجه الشيخين العلم النظري. قال ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أو أحاديثهما أصح الصحيح، يعني أيضا يعني قال يعني يحتمل يعني ليس ببعيد أن تكون المزية فيما خرجه الشيخان أنهما أعلى درجات الصحة أصح الصحيح، وهذا يؤكد ما ذكرناه قبل قليل من وجود مراتب للصحيح. قال ومنها المشهور، منها أي من أنواع الخبر المحتف بالقرائن المفيد للعلم كما يسوق الحافظ هنا، ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. المشهور تقدم معنا أحبابي وهو النوع الأول من أنواع أخبار الآحاد. قال هذا المشهور إذا كانت له طرق متباينة أي متعددة مختلفة سالمة من ضعف الرواة، يعني يسلم رواتها من القدح فيهم والطعن عليهم، وكذلك سالم من العلل في المتون، يعني ليس فقط في الرواة وإنما في المتون كذلك. والعلة أيها الأحباب في لغة العرب هي يعني السقم والمرض، فلان به علة أي به مرض، وفي الحديث تعريفها الاصطلاح هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها، يعني سميت علة لخفائها، فإذا كانت غير خفية فلا تسمى علة، فهي بين ظاهرة لكل يعني باحث، ولكن علم العلل علم دقيق لا يستطيع عليه إلا كبار أهل العلم، ومن أئمته البخاري ومسلم ومالك وأبو زرع الرازي والإمام الدارقطني صاحب العلل المعروفة. طيب هذا المشهور قال وممن صرح بإفادته العلم النظرية الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر ابن فورك بضم الفاء وغيرهما، يعني من العلماء الذين صرحوا أن المشهور إذا سلم من أسباب الضعف أفاد العلم النظرية الأستاذ أبو منصور البغدادي. هذا أبو منصور البغدادي هو أيضا من المتكلمين الأصوليين الشافعية، وقد توفي سنة 429 للهجرة، فهو أصولي متكلم. وطبعا إيراد الحافظ ابن حجر هنا للأصوليين كمزيد من الدعم لما يقوله من أن هذه المباحث التي يسوقها لم يوافق عليها المحدثون فقط وإنما قال بها الأصوليون كذلك. وهذا الأصولي المتكلم ابن طاهر البغدادي أبو منصور عنده كتب، منها فضائح المعتزلة، ومنها الإيمان كتاب الإيمان وأصوله، ومنها كتاب نفي خلق القرآن. القرآن طبعا كلام الله منطوق وليس بمخلوق، وقد خالف في ذلك المعتزلة فقالوا بخلق القرآن، فرد عليهم أهل العلم يعني ردودا علمية، وهكذا حال العلماء في كل زمان، هم حماة للشريعة يردون على أهل الضلال، ولكن ردودهم تكون بالحوار العلمي المستند على الأدلة، وليس بالسب والشتم والغمز واللمز ونحو ذلك، فهذا أمر يترفع عنه أهل العلم ويسمون عن النزول إليه. أيضا من أفضل كتبه كتاب الفرق بين الفرق، وأنصح به عندما تدرسون مادة الفرق. ثم بعد ذلك أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، طبعا هذا متكلم أشعري، توفي سنة 406، وله كتاب مقالات الأشعريين، وله كتاب تفسير القرآن، فهو يعني ينصر المذهب الأشعري في مؤلفاته. قال: ومنها نوع آخر من الأخبار المحتفة بالقرائن، ومنها المسلسل. المسلسل، المسلسل يا أحبابي طبعا مش مسلسلات التلفزيون، المسلسل هو الحديث الذي ترتبط به يعني مسألة في كل طبقة، مثلا المصافحة، حدثني وصافحني، أو حدثني وابتسم، أو حدثني وسبح، يعني وتكون في كل، يعني يأخذونها إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا فإنهم عندما يحدثون يفعلون هذا الشيء، مثلا وأشار إلى قلبه ثلاثا، التقوى هنا التقوى هنا، فإذا حدث بالحديث قام بها، فهذا يسمى المسلسل، وهو نوع من الحديث المسلسل الذي هو بالمصافحة أو بالذكر أو بالإشارة ونحو ذلك. هناك نوع آخر مسلسل بأن يكون من أهل كل طبقات رواته فيها أهل بلد واحد، مسلسل يعني رواة بلاد كذا، والذي يذكره الحافظ هنا هو المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، يعني سلسلة رواته جميعها فيها حفاظ متقنون، وليس رواة مغمورين أو غير مشهورين أو ضعفاء في حفظهم أو في ضبطهم أو في عدالتهم. قال: حيث لا يكون غريبا، هذا المسلسل لابد أن لا يكون غريبا حتى يكون بالنسبة للحافظ ابن حجر يعني مفيدا للعلم. وأقول يعني هذا مما اختص به الحافظ ابن حجر، وإنما الذي عليه المعول أن الغريب أيضا الذي يرويه واحد عن واحد عن واحد لو وجد وصحت أسانيده وقوي رجاله فإنه كغيره من الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينتظر يعني تعدد الصحابة حتى يحدثهم، إنما كان يحدث الكبير ويحدث الصغير ويحدث الرجل ويحدث المرأة ويحدث العبد ويحدث الحر، ولا ينتظر يعني كثرة العدد ليحدثهم، إنما يعني يحدث الفرد ويرسل الفرد إلى الآفاق، مما يدل على أن الغريب أيضا إذا وجدت فيه يعني شرائط الصحة فهو كغيره من الأحاديث. قال: كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل، طبعا إمام عظيم من أئمة أهل السنة، وقد سمي إمام أهل السنة لوقوفه تلك الوقفة العظيمة في عهد الأمين في موضوع خلق القرآن واستئساد المعتزلة في ذلك الوقت وسيطرتهم على المأمون، فامتحن جماعة من علماء أهل السنة، كان من أصبرهم وأعظمهم موقفا الإمام أحمد بن حنبل الذي يعني سجن وضرب وعذب، فلكم أسوة في هؤلاء العلماء الذين يقفون مواقف الحق، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لنا ولكم. قال: ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، لأن الإمام أحمد يعتبر من تلاميذ الإمام الشافعي في الرواية، لأن لعلكم قرأتم قصة خروج الحافظ الإمام الشافعي من العراق إلى مصر، وكان الإمام أحمد يومئذ يعني إمام له أتباع، فتنازع الناس من يمسك بخطام دابة الإمام الشافعي، فيعني ردهم أو أبعدهم الإمام أحمد وأمسك هو بالخطام وقاد يعني دابة الإمام الشافعي وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. قال ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن مالك ابن أنس، عن مالك ابن أنس، لأن أيضا هنا الإمام الشافعي هو تلميذ للإمام مالك ابن أنس، فهؤلاء الأئمة أخذ بعضهم عن بعض. قال فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته. هؤلاء العلماء كانوا شديدي الحرص على السنة، يعني حفظا وإتقانا ورواية وبحثا وتثبتا ودراية وعملا، ولذلك فإنهم يعني اعتبر لمن مالك مثلا من أمراء المؤمنين في الحديث. قال من جهة جلالة رواته، أي عظمة، عظمة قدرهم، ليس فقط في باب الديانة، لأن باب الديانة وحده لا يكفي في باب الحديث. يعني بعض العلماء يقول وجدت يعني بالمدينة 100 أو 120 كلهم مأمونون لا يؤخذ عنهم الحديث. لماذا؟ لأن الحديث لا يكفي فيه جانب الديانة حتى ينضاف إلى ذلك جانب الحفظ والضبط والإتقان ليدرك يعني شرائط الصحة في الحديث فيرويه صحيحا. قال وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكبير من غيرهم، أي إن يعني شخصا واحدا ثقة قد يكون أمة، وقد يكون أفضل من يعني أهل الأرض من الضعفاء. وكذلك الأخبار الآن التي تنقل في الإذاعات وفي وسائل الإعلام يعني معظمها يعني لا ينبغي أن نلقي لها بالا، لأن رواتها أو ناقليها مغرضون يبطنون كثيرا من الشر لهذا الدين، وينبغي أن لا تنطلي حبائلهم على الإسلاميين، فلا بد دائما من اليقظة ومن الحذر في أخبارهم. كذلك عندما يستضاف أحد مشايخنا وعلمائنا ينبغي أن يكون يعني يقظا لبقا ذكيا، ولا ينصاع لاستدراجات الإعلام الشيطانية. فيعني جلالة قدر شخص واحد يعني تعطي الثقة في كلامه أعظم من آلاف البشر. قد قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، وأيضا عندما يعني مر ذلك الشخص الفاره أمام النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الشخص الضعيف، وأن الصحابة رجحوا الأول، فقال إن هذا أي الضعيف خير من ملء الأرض من مثل هذا. قال ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق، فإذا انضاف إليه أيضا من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. طبعا هذا القبول أيها الأحباب عندما مارس العلم وعرف قدر العلماء، وأن لك أن تدرك أقدار العلماء إذا لم تدرس سيرة الإمام مالك وتنظر في تقواه وفي ورعه وفي يعني بعده عن مخالطة السلطان وغير ذلك من الأمور التي رفرف بها وسماع. ولذلك لو شافهك، لو جاءك الإمام مالك الآن وشافهك بخبر، لا يمكن إذا كنت تعرف قدره إلا أن تصدقه. وهكذا في زماننا هذا ينبغي أن يفرق بين أهل الديانة والثقة والأمانة والعلم وبين غيرهم، فإن أهل العلم الظن فيهم أنه لا تنساق بهم الأهواء، يعني لا يتصرفون عن هوى وعن إشباع رغبة ذاتية أو حاجة نفسية، وإنما يصدرون عن علم ويتصرفون بما ينفع العبادة والبلاد انطلاقا من شرع الله عز وجل. ويعني أما ما سواهم فإنه يعني له خطته وأجندته ويعني أهواؤه ورغباته ومصالحه ومنافعه، وبالتالي ف يعني معظم كلام هؤلاء هو هدر. قال: فإذا انضاف إليه أيضا، إذا زادنا مع الإمام مالك شخص آخر يعني تزداد القوة ونستبعد استبعادا كاملا موضوع السهو عليه. قال: وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. هنا أحبابي ندرك يعني الفرق بين العالم وطالب العلم وبين الجاهل والعام. فأنت عندما يعني تكلم شخصا وخاصة من هؤلاء المتحذلقون أو من هؤلاء المتحذلقين الأنصاف المثقفين الذين يعني صدروا وتكونوا في بيئة محادة لله ورسوله، محاربة لله ورسوله، ونشأوا على ذلك وترعرعوا، فكيف يعظم حديثا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل قد لا يعظم آية من كتاب الله ويتفلسف معك في دلالتها، ولولا أنه ربما يخشى الناس وليس الله عز وجل، والله حق أن تخشوه، لولا أنه يخشى الناس لرفض القرآن أيضا، لو وجد أن ذلك يخدمه في بيئة مسلمة لفعل، ولكنه فقط يخاف يعني أن يطرح طرحا كاملا. فموضوع العلم بهذه الأنواع إنما يكون لمن أدرك أبواب العلم في هذه المسائل وتبحر في علم الحديث وعلم شرائط القبول وقواعد الجرح والتعديل وكيفية يعني تطبيقها ونحو ذلك، أو إنه علم مراتب أهل العلم ووثق بهم وبعلمهم وبدينهم وبأمانتهم، وبالتالي فإنه يأخذ ذلك ثقة بمن سبقه في هذا الباب من أهل العلم. قال: وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. يعني إذا كان واحد يقول لك أنا لا يحصل لي العلم من هذا، أنا لا أعرف مالكا ولا أعرف الشافعي ولا أعرف البخاري ولا مسلم، فجهل هذا ليس بحجة، بل الحجة عليه من أهل العلم، وهذا لا ينفي ولا يغير شيئا من الواقع من أن هذا الحديث قد بلغ درجة الصحة وأنه أفاد العلم لمخبره وأنه يجب أن يعمل به وأن يطبقه. قال: ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، الأنواع الثلاثة أي في الخبر المحتف بالقرائن المفيد يعني العلم بهذه القرائن كما يلي، يعني هو يلخصها لأن يقول: الأول أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة أي المشهور ما اشتهر بطرق متعددة وخلاء من القادح، والثالث بما رواه الأئمة أي ما نقله الحفاظ المتقنون كما تقدم. قال: ويمكن اجتماع الثلاثة في واحد، يمكن اجتماع هذه الثلاثة، يكون حديث في الصحيحين ويكون له طرق متعددة مشهورة ويكون أيضا نقله الأئمة، وسيأتينا إن شاء الله في ما يعني يأتي من المحاضرات إذا الله عز وجل أحيانا ذكر سلاسل الذهب، يعني إسناد فيه علماء يعني اتصل بعلماء كبار فيسمى هذا يعني السند الذهبي أو سلسلة الذهب. قال: ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه القطع، يعني اليقين الذي تقدم في المتواتر. قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع، أي في الموضع الذي يدور عليه الإسناد ويرجع، ولو تعدد الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو لا، يعني أو لا تكون الغرابة في أصل السند، يكون أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه أو كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. طيب، انتقل الآن، رجع إلى الكلام على الحديث الغريب، وأراد أن يفصل فيه ويبين لنا أن الغريب ينقسم إلى غريب مطلق وإلى غريب نسبي. الغريب المطلق ما كانت الغرابة في أصل سنده، يعني في الصحابي ومن دونه، يكون رواه راو واحد عن ذلك الصحابي، فهذا يعتبر غريبا مطلقا. الغريب المطلق يعني غرابته بدأت من أصل السند. أما الغريب النسبي فما كان التفرد فيه في وسط السند وليس في أصله، بعد راوين أو ثلاثة يأتينا يعني راو واحد روا عن يعني واحد أو عن مجموعة، يعني مدار السند عليه، يعني اجتمع، إذا كان تتصوروا معي مثلا شبكة من عشرة مثلا، ثم انضمت هذه الشبكة في واحد، كل هؤلاء العشرة روا عنهم واحد فقط مثلا، ثم بعد ذلك روا عنه كثيرون، أو إذا كان هذا السند له مثلا عشرة سنين، ثلاثة منهم ممكن أن تجتمع في واحد، فسواء كان في الصورة الأولى اجتمع الجميع في واحد في وسط السند ثم انبثقت عنه إلى كثيرين، أو تصورنا أن بعضها استمر كثيرا، يعني استمرت الكثرة في طبقاته، وبعضها اجتمع في واحد ثم انبثق عنه، هذا وذاك يسميان الفرد أو الغريب النسبي، يعني أنه غريب بالنسبة لكذا، بالنسبة لرواة آخرين. ولكن الغريب المطلق الغرابة فيه في أصل السند، يعني التفرد جاء في أصل السند، عندما نقول غرابة يعني التفرد، يعني راوي واحد تفرد إما في أصله فهو مطلق أو في وسطه فهو نسبي. قال: فالأول الفرد المطلق، الفرد المطلق هو ما كانت التفرد في أصل سنده، كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان، وقد تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، يعني سواء كان استمر التفرد أو لم يستمر فهو فرد مطلق. قال: وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. مسند البزار هو الذي ألفه الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار المتوفى سنة 92 و200، وهو يسمى البحر الزخار. أما المعجم الأوسط للطبراني فمؤلفه الحافظ أبو القاسم سليمان ابن أحمد الطبراني المتوفى سنة 60 و300، وله المعاجم الثلاثة: المعجم الكبير والصغير والأوسط، وهذا هو الكلام هنا على المعجم الأوسط، وأنه يحتوي على عدد كبير من الأحاديث التي استمر فيها التفرد، يعني تأتي بطريق واحد وفيها واحد عن واحد عن واحد. قال: والثاني الفرد النسبي، الأول هو الفرد المطلق الغرابة في أصل سنده سواء استمرت أم لم تستمر. قال: والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، يعني في طبقة معينة في سند معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، أي لو كان الحديث يعني مشهورا بطرق أخرى، لكن في طريق من هذه الطرق يكون تفرد نسبي. قال ويقل إطلاق الفردية عليه، يعني هذا النوع الثاني اللي هو الفرد النسبي عند الاستعمال يقل إطلاق الفردية عليه، لا يقال فرد، ولا يقال فرد نسبي، يقال غريب. وبالنسبة للأول يقال فرد اللي هو الغرابة في أصل سنده. قال لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، الحديث الغريب يسمى أيضا الحديث الفرد، إلا أن أهل هذا الاصطلاح يعني أهل الحديث غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فقط من ناحية الاستعمال، أما في المعنى فالكلام واحد. قال فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، غرابته في أصل السند فهو فرد مطلق، ويكثرون استخدام اسم الفرد عليه أو إطلاق اسم الفرد عليه. أما الغريب فأكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم. أهل العلم في الحديث يفرق بين، وقد ذكر الحافظ هذا في مواضع، يفرقون بين إطلاق الاسم وبين إطلاق الفعل، يعني يقال فرد إذا كان مطلقا، ويقال غريب إذا كان نسبيا. هذا في استخدام فرد وغريب، مش ليس استخدام تفرد أو أغرب. قال أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق وهو يعني أغرب أو تفرد فلا يفرقون، لا يفرقون بين المطلق والنسبي عند استخدام الفعل، ويفرقون بينهما عند استخدام الاسم. قال فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. قال وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل وهل هما متغيران أو لا. سنقف عند هذه المسألة يعني حتى نأخذ الأسئلة، ولم يبقى وقت لتلخيص موضوع خبر الأحاد، إن شاء الله عندما ننتهي من أخبار الأحاد نلخصه في الحصة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأنصحكم ونفسي بتقوى الله وبالجدية في طلب العلم وبالمذاكرة، فإن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وأيضا يا أحبتي في بداية طلب العلم قد يحس الطالب ببعض الغرابة، قل كيف أنا صار لي مثلا 6 شهور أو سنة أو كذا أطلب العلم ولم تتبين لي الأمور. فأقول لكم إن يعني سريان العلم في قلب الإنسان وفي عقله كسريان الماء في الجداول، لا يعطي ثمرة الري حتى يعم. فإذا حصلت على مفردات العلم الأساسية يعني عند ذلك يعني قفزة واحدة تحس نفسك أنك أنت يعني أشبعت وأن المسائل بدأت تتضح لك، لكن في البداية لابد يكون نوع من الكونفيوجن أو نوع من التوهم أو نوع من الخوف أو نوع من يعني خدمة إبليس عليك حتى يثنيك عن هذا الأمر، يقول لك أنت الآن يعني فترة طويلة وأنت تطلب العلم ماذا جنيت، يريد أن يثبطك. فلا تنسق لا لي يعني نفس أمارة بالسوء لتثنيك عن هذا الباب، ولا لي يعني شيطان متوثب متربص موسوس. واعلم أن طريق هذا الطريق طويل يحتاج إلى جهد وإلى صبر، وتذكر رحلات أهل العلم يعني بالسنوات الطويلة حفاة على أقدامهم، منهم يعني المقدسي هذا بال الدم مرتين في رحلته في العلم، لأنه كان يمشي حافيا في الصيف الحار من بلد إلى بلد ولا يجد يعني ما يضعه في رجليه، ويفضل أن ينفق ما عنده في طلب العلم على أن يعني يشتري بها نعلين. وكثير من أهل العلم كابدوا هذه الأمور لكن سما يعني قدرهم وارتفعت منزلتهم عند الله أولا إن شاء الله ثم عند الناس. تفضلوا إذا عندكم أسئلة. شيخ حسين أحسن الله إليكم، هناك سؤال واحد في هذه الحصة، يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، شيخ بارك الله فيكم، حديث تلقين الميت يضعفه بعض أهل العلم ويصححه البعض، وهذا يشكل على طالب العلم، فإذا عمل به وهو ضعيف صار مبتدعا، وإذا لم يعمل به وهو صحيح تخلف عن سنة عن السنة، كيف يكون التعامل؟ يرحمكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك، سؤال جيد. أولا، إذا اختلف بعض أهل العلم في تصحيح الحديث أو تضعيفه، فأنت إما أن ترجع إلى أحد طلبة العلم في الحديث ليساعدك على هذا، فإن المسألة تحتاج إلى جمع بين هذه الطرق، لأنه غالبا يكون المصحح قد اطلع على أحاديث يعني صحيحة الإسناد، والمضاعف اطلع على أحاديث ضعيفة الإسناد. هذا الاحتمال الأول، فنجمع الطرق، ويعني إذا وجدنا منها حديثا ولو واحدا صح سنده كفانا ذلك. الأمر الثاني، أن يكون هناك اختلاف في بعض الرواة، يصححه البعض ويضعفه الآخر، فهنا ندرس حال هذا الراوي. الراوي قد يكون في مرحلة مراحل حياته صحيح الحديث، ثم بعد ذلك تصيبه آفة النسيان، أو آفة مثلا أنه فقد كتبه، احترقت كتبه فبدأ يخلط، وقد يكون الراوي ثقة عن فلان بعينه ضعيفا عن الآخرين. ولهذا نجد مثلا في كتاب الثقات لابن شاهين يقول لك: هذا فلان هو ثقة إذا حدث عن كذا وكذا وكذا، وضعيف في غيرهم. أو يكون ثقة في حديثه عن أهل بلد معين وضعيفا عند آخرين، وقد يقع الوهم. يعني الإمام مسلم مثلا سئل عن بعض العلماء، بعض الرواة، قالوا له: كيف تخرج له وهو ضعيف؟ قال: إنما نقموا عليه بعد خروجه من مصر. يعني كانت أحاديثه يعني مستقيمة، لكن بعد أن خرجت أنا يعني تغير حال الرجل. ابن لهيعة مثلا كان محدثا قويا، لكن احترقت كتبه فاختلط. هناك من تصيبه مصيبة كبيرة عظيمة كفقد ولد وحيد أو نحو ذلك، فيصبح يعني إتقانه للعلم أضعف. فإذن هناك أسباب تجعل أهل العلم يختلفون، وهم ليسوا على مائدة واحدة حتى يتحاوروا، والمادة العلمية عندهم قد تكون مختلفة، فنجمع بين الأحاديث. ثم هناك فائدة أخرى أو ملحوظة أخرى، وهو أن فضائل الأعمال مثل تلقين الميت، يعني فضائل الأعمال يصح العمل فيها بالحديث الضعيف، ولكن هذا الحديث في الحقيقة هو حديث حسن لغيره، فاعمل به وكن مطمئنا. هو أقل حالاته أنه حسن لغيره، فهو في مرتبة الأحاديث المقبولة، وليس في من الأحاديث الضعيفة على الأرجح عند أهل العلم، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. ورد لدينا سؤال آخر الآن، يقول السائل: هل هو ابن قدامة المقدسي الذي ذكرتموه أنه بال الدم؟ وأين أجد هذه القصة في رحلته في طلب العلم؟ أحسن الله إليكم. ابن قدامة المقدسي هو طبعا محدث كما ذكرنا مشهور، وقد ذكرت أنا ذلك في كتاب حجية السنة في باب الرحلة في طلب الحديث. القصة مذكورة في يعني مصادر ترجمته، لكن لا أذكر الآن من أين أخذتها بالضبط، لكنها موجودة. وحجية السنة أظنه طبع الآن في مكتبة سحنون، ويباع الكتاب. ولكن إذا كان تريد أن ترسل لي رسالة بالإيميل يعني أذكر لك الموضع بالضبط إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. شيخنا انتهت الأسئلة وبارك الله لنا فيك. يعني أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.